فضيلة الشيخ حسن، رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب بذلك ورقة وارسلت إلى الزوجة وأشهد على ذلك، وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته، فهل تحل له أم ماذا؟ مع العلم أن الزوجة لها ثلاثة أولاد وأن الطلاق في حالة غضب. أفتونا جزاكم الله خير جزاء. طلاق الثلاث كلمة واحدة، كان يقول فلان طلاق بالثلاث ومطلقة بالثلاث أو عليه الطلاق بالثلاث، في خلاف من أهل العلم. أكثر أهل العلم من عهد عمر وما بعده أكثرهم يقولون إنها تنفل ولا تحل له إلا بعد زوج، هكذا قال أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم هو قول أهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه أو في أول خلافة عمر، ولعل الحال لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة باللفظ الواحد تعتبر واحدة وتجعل واحدة رجعية، وهذا هو اللي أفتي به أنها تكون واحدة رجعية. وأفتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنه أفتى بها أيضا، وأفتى بقول الجمهور، وثبت عن جماعة من أصحابه أفتوا بأنها واحدة، وأفتى بذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا قول أرجع من هذه الدليل أنها واحدة، إلا إذا حكم الحاكم بإمضائها حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا كان الزوج قد اتصل بالمحكمة وحكمت المحكمة بأن هذا الطلاق ماضي وأنها بالغ الحكم يرفع الخلاف وتكون بائنة، إلا إذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى أن يجعلها واحدة وأذن لغيره في ذلك فلا بأس. المقصود أن صحيح أنها واحدة، لكن إذا حكم أحد الحكام الشرعيين بإمضائها قول عملا بقول الجمهور وأنها لا تحل بعد زوج، هذا قول له وجه. قد ذكر العلماء أن حب الحاكم يرفع الخلاف، وله نقضه إذا رأى أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك، أو إن لغيره من الحكام أو من المسلمين بنقضه إذا رأى لأن الأدلة تقتضي ذلك فلا بأس. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. والغضب لا يغير غضب في تفصيل، غضب العادي غضب أنواع ثلاثة، غضب العادي لا يمنع الصلاة، وغضب شديد يغير على الإنسان حاله وقصده ولا يتمكن معه من القرار الشرعي، بل يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسبب طول النزاع وشدة النزاع والمضاربة مثلا بينهما أو السباق والمشادة بينهما، هذا إذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث أن يوقعه الغضب في عدم الشعور، وأن يكون كسائر المجانين والمعتوهين قد ألجأه وأضعه الغضب في زوال العقل فلا يعقل ما يقول، هذا لا يقع طلاق عند جميع أهل العلم، ويلحق في هذه الحالة بالمعتوهين والمجانين فلا يقع طلاقه إذا كان الغضب أرفعه بهذه الحالة.